سمحت، يقول السائل: هل يجوز بيع البنطلون مثل الجنز وغيره للرجال، وما حكم الصلاة في البنطلون؟ لا يجوز التشبه بأعداء الله، ما كان من نسل كبرة لا يجوز التشبه بينهم.